نور من القرآن. قال الله تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما ذكر سبحانه وتعالى أخبار الأنبياء السابقين وما جرى لهم مع أممهم، وكيف أهلك المعاندين الكافرين ونجى المؤمنين المتقين، بين تبارك وتعالى أن هذه القصص التي نقصها عليك يا محمد من أنباء القرى وأخبارها ممن سلف ومضى، منها قائم عامر باق، ليكون عبرة للمعتبرين وعظة للناظرين، ومنها حصيد هالك مندثر لم يبق له رسم وليس له أثر، فمصارع القوم معروضة ومساكنهم خاوية لم تسكن من بعدهم. فمنهم الغارقون في لجة الطوفان الغامر، ومنهم المأخوذون بالعاصفة المدمرة المهلكة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفت به وبداره الأرض. وما ظلمهم الله عز وجل إذ أهلكهم وقضى عليهم ودمرهم، ولكنهم ظلموا أنفسهم بتكذيبهم لرسلهم وكفرهم بهم، فحق عليهم قول العزيز الحكيم بإهلاكهم والقضاء عليهم. فما أغنت عنهم آلهتهم وأوثانهم التي يعبدون ويخضعون لها ويسجدون ويدعونها من دون الله، فما نفعتهم ولا أنقذتهم ولا دفعت عنهم العذاب ولا نصرتهم لما جاء أمر الله تبارك وتعالى بإهلاكهم. وما زادتهم هذه الأصنام غير تتبيب وضياع وهلاك وخسران، حيث اعتمدوا عليها واستندوا إليها فزادوا استكبارا وتكذيبا، فزادهم الله نكالا وتدميرا. وذلك أن سبب هلاكهم ودمارهم إنما كان باتباعهم تلك الآلهة، فلهذا خسروا الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.